احنا عندنا موبايل بلاش تكتب دلوقتي عندنا موبايل كنت لو تختار نقول الارتر اكاونت والايكو ولا نقول كارتك وتدخل موبايل ولا نروح نروح ولا كل كاتب شوف الكلام ده ايوه يا لما تشوف الرسمه دي ده قولي بقى ما شوف الرسمة دي نقول مين ما لوك وزيك خطمة مين طيب نقول ايه لا نقول ايه الرسمة دي عايز كلمة واحدة على كلمة دي صورة واحدة على كلمة دي كلمة واحدة كلمة واحدة يا بيتي قال هو السؤال ده عشان نفهم موضوع الخلد الاوف موضوع عامل بالضبط زي موضوع الجد انالفا بمعنى ايه هما الناس مش عايزين من هنا يجي يقول لك ايه انه مريت ده نسب ذكور ونصور الجفوات أبوه and mention the physical principle of age هو مش عايز تشرح حاجة مش عايز الفيزيكال بريتم بتاع كل واحد يعني كل واحد يكتب عليه ايه سطري قال القصه كلها زي الجد اناليز احنا بنقيس مين بنجمع السبيكتروم بتاع الفيزيكال بريتم بتاعه بنقيس بالفوتو اكوستيك بروموتر من الكاميرا بنقيس مش عارف ايه ده يبقى هي ايه بيه. لكن في اثر موجود مونوتوري موضوع في غاية الأهمية بخصوص الجدوى عين شمس معرفش اللي بيحطوها على ايه كويس بيقول لك ايه ها كارتك موضوعكم من دول فاحنا قلت نقسم مفيش احسن من ايه في التقدير هم ثلاثة انجليزيكو ثلاثة طيب ليه انا عكست القاعدة هنا كمالي انا بحب اقول الاول ايه لكن ليش بقى فهمنا ليه انا قلت انجليزيكو لان هو زمان ما كانش عندنا الانجليزيكو القديم كله كان انجليزي الى ان هم بقى يفكروا يعملوا لنا ايه؟ نار انجليزي فدي مكتوبه اكوردنج لايه؟ في التاريخ مش حبا في ان الانجليزي احسن من ايه؟ من مصر فهمت كده؟ يبقى انا عندي التقسيمه وانا ببص في التقسيمات فالتقسيمه في الاول في المدخل عندنا مين؟ الانجليزي هنقول الانجليزي في الاول واحد اسمه ايه؟ تك يلا واحد اسمه ايه؟ كمان يقول لك ايه؟ الاس دي بتاع الاسم كويس يبقى واحد اسمه ايه؟ سيك والتاني سايروس والتالتة جامد جدا قلت له احنا انا قعدت يا سلام وجاي عشان تكتب كده كويس هي جايه على الموضوع المهم بالظبط يبقى انا عندي كام موضوع؟ ثلاثه اللي هم مين؟ دارس وترم ده مش زي ما اتفقنا الاستعمال ده هو عايز يكسر ها انت ليه كسر بس يا دكتور عنده ايه قول له اسكت عنده ايه انت ميتال تو ايه وكمبيوتر اهو يبقى كده انا عايز اطمعش نفسه بالفرق الحمرة دي بالنص كده. والنام من جيزة ثلاثة مش نوم بالحفرة دي وقت. خلوا معا. في قال ايه؟ قال الرسم العبيد اللي بيسكر من قلبهم دلوقتي. قال الرسم العبيد اللي بيسكر. هو بيقول ايه؟ يا اخوانا الكرد موجود بيساوي ايه؟ الاكسجين كونسامشن على فرق ما بين الارتيريال اوكسجين كونسامشن ناقص النيكتيف ده الحته بتاع الفسيولوجي اللي كنا بناخدها اول ما بدانا الكليه وبداوا يشرحوا لنا كويس. قالوا هو الاوكسجين كونسامشن كام؟ 250 طب ده كام؟ 20 طب وده كام؟ 15 يبقى الفرق كام؟ 52 على 5 ده كام؟ 50% كام؟ 5% ده كده كده ثلاث. طيب هي المشكله مش في كده، المشكله اني انا هقيس ازاي الزجاج ازاي؟ وهقيس ده ازاي؟ وهقيس ده ازاي؟ قال لي فكره فيكس. فيكس قال لك على نص الكونسبشن انا ممكن احسبه لكم بالايه؟ بالالبولر اوبشن اكويشن، بيسموه البولر اوبشن اكويشن. هتقول الانسبايرد اوبشن قد ايه؟ والانسبايرد اوبشن فين؟ وبيحط الفلوس المعينه في الرسمه اللي هناك ده ايه؟ يقول لك طلع كام؟ مش عايزين نعرف بنقيسه ايه؟ بالالبولر اوبشن اكويشن. طلع على نص الكونسبشن كام؟ 250. طب والارتيريال؟ احط ارتيريال ماينور ابعت عينه واشوف الارتيريال اوبشن كام. طب والميكس فينس؟ هذه من عند دكتور. انا عايز فيك ده يبقى كنت هنا. فإنما فيك انا عايز فيكس ده يبقى يعني ايش احط في الارتيريا لاين كونتينوس ارتيريا بلاجزيز مونو واحط في ضمن الكسر ميكس فينس او ميكس فينس اوبليت واحط هنا اهو جهاز يقيس الاوكسجين كونسنتريشن زي التعميم البارا ماجنيتيك والالبر زي الكابنوجي كونتينوس في الجهاز بتاعه. تخيلوا يبقى فيكس ده الراجل عمله زمان بعقليه الانترميتر، ان انا اخد عينه من هنا واخد عينه من هنا واخد سامبل من هنا من الانسبريشن والسبريشن واشوف الفرق ما بينهم واشوف هنا العينه اروح احللها واشوف العينه اروح احللها. عملها ايه؟ مودرلي ممكن ابلاي بس هو البيت الناحيتين هما فانما الارتيريال الارتيريال كانت راح احطها ايه؟ انفيزيف والبرنامج الارضي كان صح؟ انفيزيف بس هو انفيزيف زي السيرمو دايموس انفيزيف انترميدنت وايه؟ وكونسولنت بس السيرمو هو ايه يا عرق؟ انفيزيف يبقى ده عامل مين؟ سيك تحت السيك؟ اهو يبقى ده اول طريقه يجيب فيها مين؟ قال السيك خرجت مظبوط منه اه ادي اول طريقه. ايوه يقول لك بقى علومها والدروبات والكلام ده كله فين الكلام ده كله؟ احنا عايزين نعرف الايه؟ يبقى اول طريقه هي ايه؟ فيكس تريل او فيك كاردك روبوت مش هنعملها انسترومنتال ان ناخد عينات، هنعملها كونتينوس ان نركب اجهزه. شكرا السلام عليكم. خلصنا مين؟ اول طريقه. ودي ما فيهاش ماجستير ودكتوراه، اللي يعرف الدكتوراه كلمتين كده نعمه وهنا، والماجستير اللي يعرف العربي يبقى نعمه وهنا، مش اي مشاكل خالص. طب طيب يا يوسف حاجة أعبط من عرض في مادة جبنا خليتها في البطرون سيمتر في النص في مادتين وجبنا خليتهم في البطرون سيمتر كانوا ايه؟ انتوا شايلين جرين ومتلين بلو مش كده؟ اللي هنستخدمه هنا مين؟ انتوا شايلين جرين، انتوا شايلين جرين اهو هنحتاج كويس ولا حاجة خالص. انا هروح اجيب فلتر لاين واحد دي عينه عينه مين؟ العينه دي التعريفين ده هتروح فين يا فاطمه؟ هتروح فين؟ هتروح فين؟ اللي هيبدا يوزعها بالتدريج على مين؟ على الارتيريا. هو هيجيلها من هنا على الارتيريا ويلففه في الارتيريا وده في الارتيريا. كل ما العينه دي تطلع تلاقيه مش بتطلع وتروح منه يبقى الكاتريك وبص عباره ايه؟ عادي. كل ما الكونسنتريشن يعلى جوه وتفضل مكونه وقت طويل يبقى ده ايه؟ كاتريك وبص تخيلوا ادي الفكره. وبنروح نرسم بقى الجهاز بيرسم لك ايه؟ اندر بوتات اهو اللي هي اندر بوتات اهو. بصوا بقى دول ايه؟ انا هجيب سنترال سايد او هجيب سنترال جيت واحد في الانديكيشن بتاعي اللي انا الجامب بتاعنا مين؟ كويس. وبعد كده هاخد سيريال سامبلينج من ايه؟ من الارض واشوف الدنسيتي او الكونسنتريشن بتاع الدايلي في الارض وارسم انا خدت العينه دي بعد ما حنت الربع ساعه بعد ما حنت نص ساعه بعد ما حنت الربع ساعه كذا كذا كذا وارسم سيريا اوردر. كويس. انا مش عارف يقول لك الكونسنتريشن في الوقت بيساوي ايه؟ اللي عشان بس نعرف لو حد عايز يتعمق يعني. الدوز على الاريا يساوي ايه؟ بس حلو. طيب لو هنا الكونسنتريشن عالي بالراحه كده انا كده كده بثبت حدود مش كده؟ يبقى المتغير عندي مين؟ الاريا هنثبت ايه؟ لو الكونسنتريشن عالي يبقى الاريا هتزيد. هروح احط الاريا تحت الدوز يبقى الاريا عالي يبقى الدولار كله حصل له ايه؟ فهمت ولا ملخبطه؟ مش احنا بنقول الكونسنتريشن والتايم بيديني في ايه؟ الاريا مش كده؟ مش كده؟ وقلنا الدول تحتها الاريا بتديني ايه؟ الحاله موجود اللي هي الدارك بلو الفلو. عشان بس لما اجيب لك ليميتد الاريا اندر ذا كيرف. كويس قوي. طيب تعال نشوف لو انا جبت الكونسنتريشن بتاع الماده دي كويس وطلبتها بوقت معين انا قلت الوقت اللي موجود كده الكونسنتريشن ده بيجي معايا يبقى الاريا هحط الاريا الزياده هنا الفوت ده زايد من هنا هيحصل له ايه؟ ما هو اصل احنا هنا كان واحد على اثنين بتاعك بتاع كام؟ بقت واحد اللي هي ثابته على اربعه يبقى ده يفتح كام؟ الاريا دبل يبقى ده ايه؟ بلوز كويس يبقى طب هي ليه بقى عشان الكونسنتريشن بس طب والكونسنتريشن اصلا بيزيد ليه؟ عشان ما فيش ايه تخلص منه في الكدني لان الكون بتاعي بطيء بطيء يبقى ايه؟ الكدني دي بيقعد ناس يشدوا في دماغهم ويعمل كده لما الاقي تايم كبير الكونسنتريشن حتى لو وصل لكن التايم قعد عندي الكونسنتريشن وقت كويس بقى في قيمه كبيره بس في دول يبقى اريا كده كويس من ساعتها بيقعد بقى لما يجيله تايم معين الكونسنتريشن معين وتحليل معين ويكتب والدوز اللي انا هسيبها كانت كذا والاريا اللي طلعت كذا هطلع الوقت وعرض يطلع لي افضل بس دي الفكره صعبه دي ركز سنترال لاين وهتركب ايه؟ عبد الله. وهتحقن وتقسل تحقن وتقسل حقن وتقعد تحقن وتقسل تحقن وتقسل تحقن وتقسل تحقن وتقسل تحقن وتقسل تحقن وتقسل تحقن وتقسل تحقن وتقسل تحقن وتقسل تحقن وتقسل تحقن وتقسل تحقن وتقسل تحقن طب هو خد خطوط عبارة عن ايه؟ كويس معايا هنا كده احنا بس مش فاهم هنا ايه يا هيام؟ ادي سبب الرياضة سهل الحل دلوقتي ولا صعب؟ ماشي الحل بنفس يا مصطفى نفس ذات الفكرة ايه نفس ذات الفكرة؟ بتهيألي معداش ساعة الا ربع على الرسمة دي وانا فاكر لما كنت حاطط النقطة هنا بتهيألي معداش ساعة الا ربع على الرسمة دي وكنت حاطط حاجة كده هو ماشية كده اهو ايه يا ترى الحاجة اللي كنت حاططها هنا؟ الحمد لله كويس وقلت هنا اهو الثلاثين وفي هنا اهو حاجه خليهم حاجه ده يا سلام وقلت هنا اهو 10 وفي حاجه هنا اهو عند 4 سم ثلاثين وده عندي كام؟ لا انا بنساش اظن فينا اه ربنا حرمنا بيزيد ايماننا يا رب كده كام 29 ناقص 5 كفايه كام 24 4 5 25 كام رقم ثاني عشان لما نيجي نحطها تكتب في الرسم اللي الجهاز يدخلها عنده تكتب يبقى يعرف ان هو ده بنعمل احنا بقى اهو الراجل بيعمل ايه بيقول لك ايه هو الدم درجة حرارته كام؟ الله أكبر 37 درجات قلت لك لما طلع في الدم ده الدم ايه؟ سخن جبينة خد الدم ده وحطه كده دم سخن حرارة 37 يقول لك ايه؟ كل الدم سخن يعني رايح حط نار تغلي يقول لك سخن كده الدم يعني يسخن الدم يعني وصل حرارته 37 ده زي دم ايه؟ زي حرارة الجسم مش تحط عليها ميه كده ميه تحط في ميه ايه؟ درجة حرارة 37 ده ما درجة حرارة 37 ده ما يسخن حد يزيد درجة حرارة 37 هي كده بس عشان بس ايه كويس طيب ايه المشكلة درجة حرارة كام خلي بالك درجة حرارة كام دي ترى ركز بس مع بعض حلو وانا هروح اجيب كل صلاة كمية معروفة 20 سم وكده درجة حرارة معروفة درجة حرارة كام؟ سين احنا هنقول 20 درجة وحقنهم هنا اهو نجيب تقول يا فاطمة لما قبلوا بعض هي الغلطة بتاعتهم بالظبط استمرت اسبوع وفي شخصين تاني العلاقة بتاعتهم استمرت ثلاث سنين. ايه الفرق بين العلاقتين؟ العلاقة بتاع فاطمة وهدى كانت سريعة جدا جدا. اللي حصل ما عرفوش يضغطوا على بعض. ما عرفوش ياخدوا في بعض. ما عرفوش يسخروا بعض ولا يضربوا بعض، حاجة دي. لكن البنت منار وحيان ايه؟ قعدوا في الأربع سنين. تبقى كلامهم زي بعض. صورتهم زي بعض وحركتهم زي بعض وكلامهم زي بعض لانهم ايه بعضوا على بعض هو ده اللي الفرايض ما غيبش هنا اهو وهو درجة حرارته كام؟ 20 ومن اللي جنبي لم كام؟ 37 تعالوا نشوف حاجة ايه في الحرايض انا لما لقيت الحوالي هنا مش عارف اللي هنا بقى صلاه ولا لا كويس المهم بعد شويه هيقيس الحوالي يا ترى الحوالي هيقيس ايه انا فاكر الله خلي بالك اذا كانت الفلوس هديه يبقى الحوار هنا اخبارها ايه؟ واذا كان الفلوس قليل يبقى الحوار اخبارها ايه؟ هذه العلاقة كلها. وكان حد ما توصل كام 37 او 36 وشويه و37 ولا حس باي حاجه كويس. لكن لو السرايل ماشي بسرعه جدا جدا جدا وخد بسرعه جدا مش هيلحق يخلص بكام فدرجه الحراره نهايتها تبقى يبقى امبارح حراره 35 ولا هو حراره 32. خلي بالكم بقى لما الاقي الحراره عند السرمستر هنا 32 وفي عيال تلقي فيها 35 يبقى هنا ايه وهنا ايه؟ 32 يعني ايه؟ يعني و 35 ولذلك يقول لك الديليت تمبريتشر اللي انا جايبها هنا الديسني بروبورشن ويز الفلو اللي هي ادي كل الحكايه والموضوع بتاع الحكايه كلها ده اللي اسمه بقى اعمل ديموس ترمو ديموس ترمو ايه ديموس الشهر دي مش عايزين نخش في اي بلد ولا ولا ولا عايز اعرف بلد مكتوبه كل حته لكن القصه بالظبط انا الفكره انا بروح احل كل صلاحيات فين؟ بروجرام وبقيت الحراره فين؟ طيب والفكره بتقول ولما الفلو كان سريع يبقى مش هيحصل يحصل تغير كويس. اما اذا كان الفلو بطيء هيحصل ايه؟ يا سلام كويس مش هيجي اسبوع كامل مش حلو الكلام. ادي الفكره عشان اللي بيعرف الكلام ده هو الواحد حسن هو ازاي نزلت للبروفيشن ورا بعد ما اروح البيت الاقي 15 بيجوا هو ازاي انت قلت اهي وهي طبعا ايه الجهاز بيعمل ايه؟ بيروح حاجه في حاجه اسمها الادويه غير عايز الدرجه في كاليبريشن فاكتور في المسطره لازم تعرف الكاليبريشن فاكتور في المسطره وفي لازم اعرف كوريت الدوز الدوز اللي انا حيلها بالظبط ولازم اعرف درجه الحراره اللي حيلها بالظبط حلو. كل ده موجود وفي كونستنت معين بيتحط ولكن المسافه دي في الاماكن بتوفر لي كام؟ كل الفاكتور بتتحط في الجهاز ويقول لي السكور بتاعك احنا ما لناش دعوه بكل اللي بيحصل جاي احنا نعرف ايه بالفكره اللي فكره اذا بوظنا اي حاجه من دول يقول لك ايه الفرق اللي ممكن تحصل مع الثيرمو دايليشن ان راح الجوش انا مش عارف ان راح التمبريتشر ان المسافه ما تكونش مظبوطه هذه القضيه قدامها حلو هذه ايه هذه كرسي الثيرمو دايليشن لا ثم ده كده ده هيئتنا دي احنا مش عايزين نحل كل صح طب هتعمل ايه يا معلم؟ قال لك ولا حاجة خالص. الثانية اسمها ايه بقى؟ أنا هجيب الأفكار دهي وأحط فيها يد وأحط فيها إيه؟ حاجة تطلع شرار. تطلع إيه؟ شرار فرط سخيف. جهاز من الحته ده ايه في الحته اللي عند الروس مليون يطلع فرص تطهير فرص تطهير بدل ما كنت بدي كور بدي ايه سخونه دي 37 انا بكبر زيه طبعا عمل ما اروحش هنا اهو لو انا الفلو بطيء مش واخد فرص تطهير في دم 5 لتر هيحصل لهم ايه؟ هيزوم طب لو الفلو سريع طيب يبقى هنا قصه هي خدت فكره بس فكره كنا تحت ايه؟ قلت فرايم من بره هنا بقى انا بعمل ايه؟ في عمليه ايه؟ عمليه الكونتينوس ميجرمنت اوف ايه؟ خلي الموضوع ولذلك ما continuous thermodilution technique واللي احنا عملناه اسمها ايه intermittent thermodilution. يبقى احنا قلنا ثلاث طريقه دلوقتي ثلاثه عامل ايه والطايز والثيرمو كيف قلنا intermittent continuous وثيرمو دايلوشن قلنا ايه هي كده. انا نفسي الجماعه بتاع المصدر كلهم يعرفوا هذا الفايت الجماعه بتاع المصدر يدلوا يدوروا في الدنيا كلها كده يبقى احنا شايفين ايه التعبير السيرمو ده على الرايت بس ولا نحصل بطريقه معينه يعني الرايت بنت كده عشان الرايت بنت كده تفضل الرايت ما هي الارض بتفضل ولا ايه الرايت وكده وكنت عايزها ايه الناحيتين هو بيسموها جرد كوبوت. حد قال لك كده يسموها ايه جرد كوبوت. بدك تشربك ايه طيب معقد فيها شويه لا كله وانا كانوا ايه من الثلاث اللي هم مين كان البيت فنان البيت كان يا دوبنا يا صراط الفايل البيت يا كاربو كاربو او كنت بيت كاربو سيو تو بيت كاربو او كنت ايه الموضوع اللي هي بيسمعها موضوع الفايل تيك ما ايه احنا بيت ايه القصة ايه الموضوع الموضوع عبط العرب والدوبلر بيس ايه الدوبلر بيس ايه طيب شو بلا يكونش يا جماعة الشارع تتساوي ايه الابرج البروس اللي فيه حارة كده في التسوبان انا هروح ايه ادي دوبلر بالترا ساوند عشان اعيد الفلو الاسيندنج اول انا كده اعيد البروسيسي والابرج بروس كده في الاسيندنج والاسيندنج اول كويس واروح اجيب الاريا اجيب مين الاريا بتاع الاسيندنج اول اجيب الكروس سيكشن اريا بتاع الاسيندنج اول ازاي قال لك يا اما ايه هتجيبه لان ديكو بيشوفوا الفانكشن وبيشوفوا الالاجن عايزها ايه لازم يا اما انا عندي حاجه اسمها ناموجرام. ناموجرام يقول لك ايه ست مرات عمرها 27 سنه طولها 30 130 سم كويس وزنها 40 كيلو هي في ميل يبقى انا استيميتنج الاريا بتاع الاسيندنج ده اورسا كذا ده اسمه ايه؟ ناموجرام. بفتح الورقه واجيب الاريا واعوض فيها الجهاز بتاعي الجهاز بايه؟ بيعوض واروح اضربهم في الهارت ريت بما انهم دول مين؟ يطلع لي كارديو. ادي فكره اوتوبيس. فكره ايه؟ مورجان واشباه مورجان وميلر والكلام ده كله جاذب لك الطريقه دي 17 طريقه. مع ادي الدنيا تعقيد قاتل لكن الموضوع مفيش اسهل مني. طيب مكان وضع الدوبلر الاريا هناخدها منين؟ يعني الايكو يا اما اكوردنج المكان وضع الدوبلر سمينا الطريق. تخيل طب انا تعالوا بصوا معايا كده اكوردنج تو ذا تايب اوف ترانسديوسر بتاع الدوبلر بتاعنا اللي هو الالترا ساوند سميناها سوبر سيرنال دوبلر تكنيك فور ميجرمنت اوف كارديك اوبر هتطلع سوبر سيرنال يبقى السوبر سيرنال في عرض الفرد ممكن يتفرد الثاني ترانسديوسر دوبلر تكنيك فور كارديك اوبر ميجرمنت الثالث رد تراكيه وحطها تراكيه تشوف ترانسفرائيال دوبلر اثنين كوتيس اوف دوبلر ترانسفرائيال فاشل كل جسم عنده اوبزوفرائيال فيو ده كمان بس انا كاتبها على استحياء للمي ام بي انا ممكن احط دوبلر في مين من اوبزوفرائيال يسمونها عصر الكسبه والدوبلر ده هيجيب كاس ويقيس لي هذا نعم هو الترقية هو الترقية بنيو حلو يبقى انا عندي كام طريقة اربعة انا شايف رقم اربعة دي لانها ايه انجز يبقى انا عندي ثلاث طرق نون انفيزيف يجلسوا القرن موجود في طريقة الدمرة اكوردنج المسميات قال الاكوشن عندي ايه ونقول والله هم شرحين كل واحدة بطريقة كل واحدة بالكوبيعين بس كل مرة الاكوشن يبقى اول حاجة اسمها ايه صغرى فيرمان صغرى تكنيك في فيرمان سكر الكمبوت الثانية تعرف صغرى الثالثة طبعا جهاز صغرى تكنيك طبعا كل جهاز ايه موجود وزية موجودة وكلام ده موجودة احنا ما بنشتغلش بالكلام ده كله مش ضروري اعرف ايه الفكرة بتاع كل جهاز يبقى كده ادي اول طريقة ادي اول ايه طريقة كل ده طريقة واحدة اللي هي مين دوبلر بيست كارد كومبوت سهلة كويس اصلا ايه شو ركز بايه وميه بايه يعني حياة ان بي ايه يعني رزق كويس ولا حاجة خالص يقول لك ايه هو الرقص يوضع المدر الرقص هو ولا لما يطلع جوه الشيست يعمل ايه بالشيست يعمل ايه بالشيست يدولها يعيدلها مش قضيته تشينج اوف يبقى نعرف بقى تشينج جميل جدا طب هو استراتيك الفوليوم ده بيتغير بسبب ايه البلمونه بلس طب هو البلمونه بلس ده اللي هو ايه حلو يبقى انا لو قدرت اثناء الديبولاريزيشن اللي هي اثناء التستول مش التستول يعني ايه مش التستول انما اقدر اقيس التغير في الريزيستنس يبقى التغير في الريزيستنس سببه ايه التستول طب والتستول ده بيطلع ايه استروك فوليوم طب استروك فوليوم لما ضربه بالعرض بيطلع ايه الجهاز ده عندنا بس عبر عليه زمان موجود في التستول وبيحدوا علينا الرسائل دي احنا الرسائل مجرد عطلان من ساعه نكتب ايه مش عمل تربيش رساله والجهاز ما بيكون عطلان ولا حد بيبقى اللي خدمه ايه القصه؟ القصه قال يا عم الشيخ شو اللي يكون التراث الفولي وكل شيء من التراث الفولي اللي بيسموها بايو هندي التراث الفولي انتو تشينجز ان ميجر فولي من تريكنر دي يعني ايه في التراث الفولي يعني تستور يعني انا هقدر اقيس ايه؟ كبير جدا انا اقدر اقيس البايو امبيدنس في احط ايه؟ فوت ويرز اوف اكسجين فلوس تنجيك سابن مايكرو كارنت انا سيرت البايو امبيدنس بحط ببعت لها ام باكسس واشوف لي تشينج دوال زي الويست وستون ايه؟ بريتش ابعت حاجات مايكرو كارنت من هنا احط دين هنا وسين هنا واشوف احس بيهم ايه الميكانيكال تشينجز اللي موجوده الميكانيكال تشينجز دي اللي هتقول لي البايو امبيدنس انا كده الحته الاخيره دي بقيت فيها البايو امبيدنس تشينج اوف ريزيستنس طب هو الريزيستنس والريزيستنس والريزيستنس دي بتتكلم ايه؟ البرمونة الراك فلو طب البرمونة الراك فلو ده اللي هو شوفه ايه؟ الاستروك فوليوم اللي حصل طب الاستروك فوليوم لما مرروا براك ليه تشين ايه؟ ده اختراق البايو امبيدنس وده كنا نحط على دمه كده ايه كده بقى شوف هو كده بقى عندنا جهاز ده وعاد عليه ده سرات البايو انت ده اللي عاملين عليه صور مش هم بيتقوف ها لو ده ده سرات البايو هنقيس البايو انبيدر هنقيس على ايه بين الطريقه هنقيسها بفور دي وفي دي خلاص كده؟ مش عايزين اكتر ايه القصه دي بقى؟ هما بيقولوا ايه؟ دي بقى يا شباب لها continuous non-invasive cardiac output monitoring. لما تيجي كده مع continuous non-invasive cardiac output monitoring ده الجهاز الجديد اللي جه وشفته مره في حياتي وعملت عليه رساله وبعد كده ما شفتوش تاني. وانا مدرب جالي حتى عملنا هذا الكلام وعملنا رساله وكنا في الاوتاو وقفنا على الجهاز وبعد كده لم يكتب له ايه ولم اراه مره اخرى. ده ايه بقى بروسبكتيف كونتينوس نون انفيزي رد الاوبتيك وده اشهر جهاز في المجال. ايه الفكره؟ الفكره قال لك انا يا جماعه الفكره قال ايه؟ فقال لك احنا هناخد فكره فكره بس هنقول فرد التنفيذ الثاني ان انا بعتمد على قياس سي او 2 مش بعتمد على قياس اثنين. طب يا جماعه كان هي الفورمولا واحده واحده هي كل الكاردك اوبوت دي فايدتها ايه اصلا؟ كل الدنيا كلها فايدتها ايه؟ ان انا اوقف الاوبشن ديسيشنز تاخد اللي عايزاه وترجعه مش كده الدكتوره مش الكوره طول. طيب ماشي طب ما هو ما في السي او 2 الاوبشن ده طيب مش هي بتجيب معاها ايه؟ السي او 2 وتاخد مرتين لانك وترجع شويه وتاخد فلوس كلها. طب ما كنت لقيت الاوبشن بقيت بعيد الايه؟ الخبر. قال الفكره هي دي مش عايزين نعرف الجماعه بتوع الماجستير ما عرفوش الفكره دي اسمها دي موديفايد ايه؟ فيلتر. يبقى الجهاز بتاع السي او 2 فين كذا موجود من الموتور اللي بيعتمد على مين؟ على المطورات هي هي كويس؟ حلو هو ده كامل. لا هذا عندكم السو 2 مضافه كام؟ 200 ده ايه؟ 200 اهو. طيب والميكس فينا سو 2 كونتنت كام؟ 52 اتمرة عليه 52 مللي بالبيتر. طب والارتريال 48 ده احنا ناس كويسين قوي قوي يبقى الفرق كام؟ 200 على 4 فرق كام؟ 50% في كام؟ 50% دي اللي هي ايه؟ هي الفكره. امال ايه الاحتمالات اللي احنا عاملينها دي؟ الاحتمالات اللي احنا عاملينها دي كلها مالناش دعوه بيها. حلو؟ الجماعه بتوع الدكتوراه ده كويس يعرف الفكره ايه؟ الفكره هو قال لك ايه؟ انا هجيب الموضوع ده ما بيتعملش الا على عيان بنتليتر وانتيوبيتر. الفكره اول حاجه الموضوع ده لابد ان يكون على عيان ايه؟ بنتليتر الان انتيوبيتر. انا اول كده طيب ولذلك قال لك ايه؟ بنتليتر واي بليز. الشرط الثاني في حاجه اسمها ريبريزنج بال. ايه الريبريزنج بال ده؟ بيفتح كل 50 سكند يلفت السي او 2 ويمشيه، يلفت السي او 2 ويمشيه، بس انا عايز بس كده يبقى انا عندي مين ثاني عندي حاجه عيانه على ايه؟ ملهاش كتير ومحطوط عليها. الحاله الثانيه فيها حاجه اسمها ريبريدنج. الحاله الثانيه فيه بلو سونس. الحاجه الرابعه فيه كاب نوكس. يبقى دول الاساس في الموضوع. والحاجه الخامسه دي بتحفظ الفيوشن. ايه الفيوشن ده؟ او تعالى مجنون. اعمل ايه؟ خلاص انا اعمل ايه؟ اروح بلاقي لما دلوقتي كويس اهو بصوا الاي ان والاي ار عشان ساعات بقى وقت الموجوده دلوقتي عشان ايه ما تدخلش اما نبدا الاوتر سايد وبعد كده لما نيجي على رواق كده صح الاي ان اللي هو النورمال ارتيريال سي او 2 والاي ار الارتيريال سي او 2 افتر ريبريدنج بس هو بيعمل ايه؟ الاول بيقيس الارتيريال سي او 2 اللي هو هيطلع في الكابنوجر اللي هو بيقيس انفايد السي او 2 هو الارتيريال فبيقيسه في الكابنوجر الاول بيقيسه في النورمال خالص العيان ماشي والبلد اللي هو مقفول والفلو ماشي عالي خالص ايه ده ايه ده ايه؟ الانفايد سي او 2 وبيسميه ايه؟ ارتيريال وبيسميه ايه؟ بعد كده بيروح يلفف في السي او 2 لمده 50 سكند ويروح يكتب تاني فسميناها ايه؟ افتر ايه؟ ريبري يبقى الارتيريال اللي هو في ايه الكلام ده مين؟ كويس؟ خلاص احنا خلصنا كويس طيب عمر يجي ايه الفيلا ليه لا مش فيه الفيلا بيشتغل مع بعض مالناش دعوه ده الاكسوس وده سي او 2 كونسبشن وده سي او 2 ايه كويس ده النورمال وده بقيسه مين بقيس الاكسترا فايرات بيطار في الايه؟ نفس بشوف فيها قد ايه هتلاقي الاكسترا فايرات كان في الكابلوز بره وبتبدا هيطلع لي اوبشن ولفت واجيب ايه؟ الريبريز الموضوع ده مكتوب معادلات صفحتين في الكتب كويس؟ انا بحاول افهمكم بس ادي ايه؟ فايده بايه؟ بفلو كويس بعد ما عملت الكلام ده كل اللي انا هعمله اقول الكارب الموجود بتساوي ها على احنا مش هنعرف المعادله دي بس ده مين؟ الريجيس ايه؟ برودكشن بتجيب ايه؟ سيوتو برودكشن وده نورمال برودكشن وهنا نورمال ارتيريال وده ريبليس ارتيريال ايه اللي عايز يعرفها؟ اللي مش عايز يعرفها يرجع للمعادله الاولانيه اللي انا قلتها بتاع مين؟ الاوبن ايه؟ كذا المفروض تساوي ايه؟ سيوتو برودكشن على ده وده بس اللي مش عايز دي مع بعض الجماعه بتوع الماجستير يا دوب لو فهموا الرسمه دي بس مع المعادله الاولانيه لازم بصراحه يروح البيت بقى يجي نقعد مع بعض ليه؟ يملى في المحاضرات المعادلات ونعرف المعادله دي جت ايه؟ جت ده قصه مين بقى يا شباب؟ قصه الكلام يبقى ده قصه الكلام قصه ابو بيت ايه؟ ايه الرساله اللي احنا عايزين نرجع بيها للكارديو بوت؟ الكارديو بوت بيتقاس بيه الفيزيت ونان الفيزيت بكام؟ ونان الفيزيت بكام؟ الفيزيت عندي مين؟ 6 وداي وداي وداليوس وهنا عندنا مين؟ موديفاي فيكسد حصل ومين؟ ودوبلر وسراتيك فايل شكرا ارجو ان كل واحد يروح يحفظها في صفحتين ويقفل على كده وما يفتحش هتحضر العفريت هيصعب مو عشان كده ان احنا ايه مشكلتنا نمسك كتاب نقعد نقرا كتير جدا جدا جدا جدا جدا جدا ونرجع في نفس الصفحه مش فاهمين اي حاجه اعرف وليا المرحله دي وبعد كده لما تميل على مرحله ثانيه اعرف اكتر ولما تميل ربنا يكرمك ان شاء الله وتعرف مكان كده تجيب محاضره كبيره تجيب ايه يعني مثلا لو جه بقى حد من الاساتذه الفطاح يقول لك احنا النهارده هنتكلم عن 500 في وضوء خارجه وضوء من الفيلم ما من دي هتلاقي يقعد ساعه ونص يشرح كويس احنا مش في هذا المجال احنا في مجال ايه مثل ما نعرف حتة وبعد كده اللي عايز يكبر مش يكبر الامتحان، يكبر لو عايز يعرف معرفة. هذا الكلام ده على مسؤولية السوق كافي جدا في اللي تعرفه الايه الامتحان كده. خلصت مين الساعة كام؟ أنت بدري قوي يا بيه. تاني بقى تنسوا بعد وقع الأجل كله تنسوا ومروح تجيب لما قرار فيش فوز خلاك. هو طب الموضوع حيز جدا الجاد نوز والسنوبيت والكلام ده ده مش النهاردة ويت. انا شايف انه هايب جدا مش مستهل ان احنا نشرحه. نشرحه ولا نشرحوش؟ نشرحه. احنا الدليل ان احنا نبدأ فارما. كم واحد عايز فارما؟ كل عايز. نشرح المرة الجاية الجاد جوز والكلام ده كله ونبدأ نقول بس محمد رحيم في الايه؟ انا شايف ان الفارما حاجة من فيدي. الفارما اللي هكمل بها. بتقدر تتاكد من ابوها يعني عشان نعرف الاسره كمان نعرف هو الاسره كمان مش انا اقول لك الترا فايروس حاجه اسمها فايروس نعرف الاسره اللي بتسبب فايروس يقول لك ليه سموه اسره الجماعه بتقول لك قول اسره يعني ايه اسره الناس الهم اللي بيأتوا بأشياء فوق العالم أصر جاي من جهود ايه؟ لقاء ما هقولت لا نقولت من أصر يا مين كويس؟ حلو لا أنا هم راح كيف أصر كيف من الإسلام كله من العلم بعض يعني مش كده كويس؟ طيب هو الثوت ده يلا مالله ما هو ايه؟ هي انواع الميت هي عائد هي انواع الميت هي ننسى ايه انواع الميت الالكتروماجنتيك وميكانيكا ما عندناش حاجه الالكتروماجنتيك وما عندناش الا كده. الشمس تبعد بضوئها وحرارتها ولا تبعد بصوتها لماذا؟ لماذا؟ سيئة مربط الفرس مربط الفرس دي الشمور بيشوف الضوء وبتطلعش الصور مع العلم هناك في الاطباء اللي هو عم يحب يعني كويس في الاحراع عند الشمس هيسمع اصوات عجب لماذا لا نسمع صور؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عامل ايه؟ خراب الساوند is a mechanical wave which needs media to be propagated. عايز ميديا مش بيها الصوت عايز هوا. لو انا بقول دي فرقتها مش هنسمع بعض كويس؟ لو باكي مش هنسمع بعض ده ليه ميديا تو بروبوجيت ده صحيح لك ايه؟ خلاص ده مش هيعدي لكن الضوء الكترو ماجنتيك يعدي الضوء يعدي ولذلك السؤال ده احتاج تفكير نبغى نسمع ضوء او نسمع صوت بتاع الشمس بنشوف ما بنسمعش دي بنشوف ودي ما بعرفش نحطين عليها اهي قال لي ايه القصه حلو ليه؟ لان الصوت كلمه والضوء كويس واحنا خد مشروط في الديزل وخد مكتوب ومسرح كم الصوت اللي احنا بنسمعه ده الفريكوانس بتاعته قد ايه؟ 20 ل 20,000 هرتز الضوء بيس ووتر فريكوانسي والويت لينس و اي ويت ليه فلوسي والفلوسي بتساوي ايه؟ الويت لينس الفريكوانسي خلاص. ولذلك التفكير بتاعت ما قلت لكم الياد ليزر لما زودنا الفريكوانس بتاعته قلل ايه؟ الفريكوانس بتاعته دبل فريكوانسي جاز لو انتم فاكرين المحاضره اللي فاتت المهم اسمه مش كويس المهم بيتكلم كام؟ مش هتبقى في الاخر كويس هو مين اللي وكانه بيسمع صوت الارض؟ الارض ولا القطر الصغير؟ مين القطر الصغير؟ مين؟ طبعا طالما سالت السؤال يبقى كله اطفال. الاطفال يقول لك يعني يسمع من 20 لحد 40 ألف. لكن احنا نسمع من كام؟ ايه مش عارف. طيب والرضاع والخفاش يشوف الأرض والسماء ويسمع الأرض والسماء كويس؟ يسمع بإيه؟ الحضر ولذلك الألترا ساوند هو إيه؟ هو ساوند الألترا ساوند هو أكثر من كام؟ أكثر من كام؟ من 20 كويس وده حدوث يبقى ساوند هو إيه؟ قول يا الحمد لله قلنا هو البروس هو الحمد لله اه اه اما الاخر كان جميل ولا اي حاجه ايه اللي هي ايه من دي اللي هي ايه ولا اي حاجه خالص يعني كرم حاجه ولا ايه قلت من ايه الكرم لا يقول لك ايه كرم لما يجي مالها كرم ايه الحكايه يقول لك ايه انا لو جبت فيديو وليت نتكلم زي الكواكب كده ما كده هذه الماتيريال رحت اديتها الترنيتنج كارد الترنيتنج كارد يعني ايه متغير يقعد هذا فيها يزغزغ الويس بتاعها لما تزغزغ قال ايه تطلع خلق وسام في الله اكبر يبقى ازاي اوتر ساوند بيطلع بس بيطلع ازاي ابلاين يعني اكسترا كارنت على فيزو الكتريكال ماتيريال يؤدي الى كوجنيشن كورتكس خلي بالكم بقى انا لو رحت اديت للفيزو الكتريكال ماتيريال دي ساوند وصفه الاطرا ساوند او ساوند يعمل ايه؟ يطلع كهرباء طلع ايه؟ وده اللي بيسموه فيزو الكتريكال ده اللي بيسموه ايه؟ الله وهم خدوا بقى يجي يقول لك الفيزو الكتريكال ده اللي بيسموه ايه؟ طب هو الفيزو الكتريكال شكل بس يعني ما موضوعش سهل جدا انا بروح اجيب الشارل جروب الجروب بتاع الكتريكال بتاع ايه؟ بتاع الالترا ساوند بيشوفوا على راس معينة المحلل يجيب لي ايه؟ يجيب اسمه شو فيه؟ هيك يتحط على التسجيل إيه؟ كويس الجهاز ده بيه ايه؟ بيتو الكتريكال ماتيريال انا اديتها ايه يا شباب؟ راحت بعد الكتيشن بعد الكتيشن ايه؟ الالترا ساوند الالترا ساوند خبط في الكتيشن ورجع بالايكو بتاعه رجع ريفرب اهو خلاص مين؟ طلعت ايه؟ طيب انا دلوقتي اما يبقى ده او صوت المقسوم بتاعه ده طلع ايه؟ لما خبط ورجع لو الماده دي توقف مكانها ده بيسموها ايكو وقت مكانها يبقى اللي خبط رجع الفريكونس اللي هي قد لا فبيسموه ايه؟ ايكو ريفليكشن يبقى ريفليكشن اوف فريكونس ريفليكشن اوف ذا ساوند رجع شوف الساوند اسمه ايه؟ فريكونس ده ايه؟ ريفليكشن اوف ذا ساوند ساوند راح اهو ورجع تاني فبيسموه ايكو لو البتاعة دي متغيرة وبتمشي ده بيسموه دولار استبيت. لو رايحة على الساوند او المادة دي ماشية ورايحة عند الساوند وتتحرك على الساوند يبقى الفريكونس راجعة تبقى اقل. لو بتهرب منه يبقى الفريكونس اللي رايحة راجعة اقل. كويس؟ ده اللي بيسموه ايه؟ دولار استبيت. يبقى الالترا ساوند كاركترايز باي تو فيتشر اللي هو الايكوال سبيكت اللي احنا بنعمل بيه السونار اللي بيربط حاجات ثابته والدولار سبيكت اللي بيربط حاجات متحركه زي الار بي سي وطبعا منه بايه؟ سهلة. قال الفيديو ايه اللي كان سبيكت مستخدمه؟ شفت العلم سهل ازاي والدنيا بتروح لوحدها ازاي؟ قال المشكله قال الايكوال سبيكت والدولار سبيكت. ايه الكلام؟ الدنيا لما تتاخد بتتاخد ببساطه الدنيا في ايه؟ بتشتغل. هتعقل الدنيا على نفسك روح. قال ايه قول فيه؟ سفينه ماشيه وعايز تسوق السرعه المرجعيه اللي تحتها قد ايه؟ فبتضرب ونرجع وعلى قد المسافه اللي رجعتها والتيكو بتاعنا هنشوف هي هتضرب قد ايه الغروب بتقال القصه دي. هذا الارض الكاونتي استخدموا هذا الكاونتي في السوق لما بقرب من الشاطئ عشان ما تضربش ايه؟ السرعه المرجعيه بتاعتك. فالبكرة اشهر ما تعرفش السرعه المرجعيه فنرجع. ده يقول لك ازاي الصورة بتكون في الالترا ساوند. الكلام ده يهم مين؟ الجماعة بتوع الهيرا دول والكلام ده كله. بس احنا بقى يهمنا دلوقتي ليه؟ بقينا بنستخدمه علشان نعمل قد ايه؟ نبلغ. ما كنتش بهتم بالكلام ده بقى يعني نعمل. يقول لك ايه اقرا كده يا استاذ انس؟ شوف ده اخبار ولا لا؟ كل ما يرجع حاجه يحط له نقطه، كل ما يرجع حاجه كل ما تطلع تريك وتسرع يحط له نقطه، تريك ويرجع بنقطه، نقطه نقطه، والنقط دي تتجمع ولا تكون صور. انا بس الصوره اهو، ايه ده؟ وين في الصوره؟ خلاص، هذا النقط، ايه بقى؟ كويس. النقطة تتحط من هنا يبقى الصورة جت من هنا والحتة دي لحتة بعيدة كل ما تيجي على مقر معايا يبقى المسافة. ايه تاني؟ كل البتاع ده هتعمل لي كل الفلوس دي تتجمع مع بعضها وتعمل ايه؟ انرجي. كل الكلام ده بيصير فين؟ تتجمع مع بعضها فلوس. لكن يقول لك ايه؟ لما يبقى في سترونج ريسبشن يبقى ده غالبا ده مين؟ هيبقى يعمل لي وايت دوت. يرسم هذا ايه؟ بيضة. ده اللي مين؟ الباك والبول ستون والبول. روح شوف الصورة كده هتلاقي الباك والبول والبول بيطلع ابيض. بعد كده جري مود السوليد اورجان او السيكس لون نو ريفليكشن خالص بيطلع لك سودا زي مين؟ فلويد السيس واليورين والبلاد. روح اقرا كده شوف بص على الصور كده هتشوف الصور دي بتاعتنا. يبقى الارتر بتاعنا اللي فيه بلاد يطلع ايه؟ اسود. والنرف يطلع ايه؟ ابيض. النرف يطلع ايه؟ ده كويس. والعرمايه اللي جنبيه بتاع الدوره بتطلع ايه؟ الكابله. هل القصه كلها روح الصين وهشوف ايه؟ القصه. ادي القضيه بتاعتها. والدولار كتير تبص خليفه. ايه استخدامات الالترا ساوند ده كان سؤال أول يقول لك استخدامه بالدولار في التدريب والأرض والصمت. قلنا زمان يعني يقول لك إيه؟ في العيان المورفي الأوبيز أو في الأطفال الصغيرين اللي إيه؟ ما بنعرفش نركب لهم كان ده ممكن نقول إيه؟ كنت بقول الكلام ده مش كويس. ممكن نعمل إيه؟ أنيميشن أو عايزين نعمل سيرت أون لاين ممكن نعمل إيه؟ نعمل جبرة سهلة كده الحمد لله. الثانية إيه؟ نركب لهم بروتيريو صعبة ليه؟ بعد كده بروسوفيشيا ليكو. بعد كده بروسوفيشيا دولار اللي انت جايبين فيه ده اللي بيستخدم في ايه؟ هو دولار. بنحطه على النموجرام او بنحطه على الكلام بروسوفيشيا ليكو عشان نروح نعمل فيه ايه؟ الكارد كريت او الجول. بعد كده عندنا مين؟ لوكيشن اوف ابيدورال سبيس. يا سلام على البلع. لوكيشن اوف ايه؟ مش محتاجين بقى نص الكليك ولا الكلام ده. كويس. ترانس كريال دولار اللي احنا قلناه في مين؟ في ام اس الموتورنج. قلنا ليها اربع استخدامات انا مش ناسي. كويس. بعد كده بلاد بريشر موتوري، احنا بنحط كاب ونحط السكر بنقول سوبر فلو، مش اي حاجه خالص كويس. وبعد كده لما نعمل احنا بقى ان شاء الله يجيبوا لنا في اي سي وعندنا برو ريفيوجن، ممكن نخد الفيجن بيه ونخش بالليفر بتاعتنا ونشوف ريفيوجن كويس. ولو عايزين نعمل تراكيوستومي راس كوتينيا تراكيوستومي الكلام ده مهم جدا، نحط السونار ونشوف فيه راس فيتنس ولا حاجه عشان نبعد عنه واحنا داخلين بالايه بالستروكر بتاعنا. ده اشهر سونار طبعا، ليه استخدامات في لوجستيك طبعا، ليه استخدامات في اي حته تاني في الجراحه، ليه استخدامات في الجراحه في الجول للتجميعه دي تحصلات ايه حد مرتبط على ايه استخدامهم. الحمد لله برضه دي مش بتاعتنا قوي، بس دي للعلم ما نبقاش جهل. الوقت بتاع الصوت بتاع الميل اللي انت هدقل لو حسن انا شفت الحمار قلت له انا هسألك سؤال ايه، قلت له انا ممكن امتحنك وانت بتاعني ومال ولا اي حاجة خالص، ممكن حضرتك تقول لي ايه المود اللي بيستخدمها الراديو بتاع الالترا ساوند عشان يشوف دي؟ ها قلت له ده مفيش مشاكل، هو الالترا ساوند دي كومبليكيشن. قال ها قلت له يبقى انت كده ايه هني راح علموه في راس الورد وضربها في لسه على الورد وكان كده يبقى اشتغل فيها. مين ده يا عم دي ذكرى اسماء؟ انا ذكرى حلو. يقول لك ايه؟ اول ما طلع الالترا ساوند، اول ما طلع ده كلام كله ايه؟ بس نعرف فكره عنه. اول ما طلع الالترا ساوند كان هو عباره عن ايه؟ اللي ده في ناس او في بروكسيزم بيروح الاسم بتاع الويت تضرب هنا ويرجع ايده تحت، وتضرب هنا ويرجع ايده تحت، واحسب المسافه ما بينهم فاول سايز بتاع الايه؟ اللبس. وفي غير كده ده بيسموه ايه؟ موت. الايه؟ موت. تطورنا شوية وليه مدة تلابس الزبالة ومشتغلش دلوقتي خالص. جاء البي مود، البي مود ده أميكسو اللي بيقطع لك الناس دي سلايس وإيه؟ ويسهلك أفحلك سلايس كده ويقيس لك كل حاجة، لو كرة مكورة يقفلك كفاية كده ولا كده وأبعادها كده وبتاع كده يقعد يصلحها لك إيه؟ ويصور لك عادي. ده البي مود. طيب البي مود لوحديه من غير الإم مود ما ينفعش. الإم مود اللي هو إيه بقى؟ الموشن. الموشن. اللي لما يكون عندنا وانت بتطور في الشكل ده في البتاع في الارض الرابحه كده بتتحرك. لو مفيش في الجهاز الممول بس انت شايفه بيتحرك، شايف فلو مليون فلو نعم هو انت بتشوف الرابحه هو بيتقوا مني عشان اشوف ايه البلد اللي انت حاطه بس برضه الارض ما بيعملش. طيب هو مين اللي بسوق في مين؟ في الايكو علشان اشوف الايه؟ الكارديك. هو مين اللي بيتصنع في الكارديك كونديشن عشان اشوف البلد اللي بتدفع الكلام ده كله. لكن طب مصر كان زمان بيديله صور في مود كده يقول لك في شيء ثاني، طب اصورها واحد لكن وانا بعمل له سكرين اللي مش بتتحرك البلد بتتحرك مين اللي بيتحرك كويس؟ يبقى انا عندي ايه مود وبي مود وبي مود وايه؟ مود دوبلر كده عرفناهم ايه؟ كده بس عشان الجلوسه بتاعتنا اللي فرحانه وربنا كرمها بعد 43 سنه صبرا اتجوزت وجيب رجل حلو الحمد لله الحمد لله ربنا كرمها. ايه المشكله؟ المشكله ان ده كتير جدا جدا بس بتاع الالترا ساوند بيطلع حراره طلع حرارة طلع ايه حرارة في جسم الرجل الباخر اللي زينا كله ده ولا الحرارة اصلا في اي حاجة. لكن المشكلة لو قشر صغير لسه هنسيت تتكون في اول الاسابيع الاولى هذه الحرارة بتكون تأثر عليها. فلذيذ السونار في اول الحمل مش محفوظ خصوصا لو فوقك في السونار. انواع السونار في فوقك في السونار وان فوقك في السونار. الفوكس سونار تقول للجراح تقول له تعال نزل وانت رايح تقول له ما تحطوش على جسمي اكثر من 50 سنه. الان فوكس ممكن يكون 500 سنه عشان ايه يسخن راس الولد والولد يتضايق. رد عليا الولد بتاع الناس قال لي مش هبدا صح. صدق وانا بحط الفرن وحط كده بتفرج على راس الولد ده الولد يعمل كده قلت الكلب راس ابوه فانا ارجع صح الكلام بتاعه ده ولا لا ما اعرفش بيعمل كابتيشن يعني اكزايتيشن اوف ذا بتاع والسونار ميد نيجاتيف ريفليكشن ممكن يعمل ايه البابل جوه كده وجد جوه وممكن يشفط جد من جوه يعمل كولاب كولابس دي مش عارف ده الكابتيشن طيب ميكانيكال ستيت قال ايه يقول لك اكل ايه راس يقول لك انت بتخبط في السونار كده حلو بتخبط وان تايمز طيب ده بقى فالارض يتحرك كده يمشي كده ويمشي كده يمشي كده ويمشي كده وده يبوظ الصوره يعمل ايه عشان ده الميكانيكا الكلمتين دول استبعنا لكن اهم حاجه اللي هي مين الهيت عشان بس التقاطع كل الاشياء النهارده التقاطع اما ده ايه ساعه كام بص يا شباب اللي منظف الناس كلها في الدكتوره والناس كلها ان اول ما يجي الناس تصبح هدفه يجي رفع لها في اول المحاضره 30 40 صوره يقول اخرج قال لي قلنا احنا دكاتره التكليف احنا اللي هيشتغل بالترانس اوسوفيشال ايكو وهيشوف الفيوز هو ده اللي هيعرف الكلام ده كله لكن ما ينفعش ان دكتور التخدير اللي هو هيبلغ عيانه وياخد الدكتوراه الموضوع ده مش عارف مخك خالص ده الكلام ده كويس اللي عايز يمشي كويس ما ينفعش ما يعرفش امتى الانديكيشن بتاعتكم وايه الداتا اللي انا هطلعها من ده ولذلك طلعت الحفيظ مدينا ايه ريبورت قد كده يبقى ايه امتى اطلب الايكو وايه استخدامه ده اهم امتى اطلبه وايه كلينيكال داتا اللي هتطلع منه ده اهم كلمتين طيب يعني انت عايز تقول لي مخدش في بقيه الكلام لا ما مخدش في بقيه الكلام بس ايه انا بفكر فيه ثقافه عامه اللي هي ايه يا بحر عشان بس تروح تلاقي واحد عندنا مدي مدي محاضره على الايكو 149 فرق مقصوع في الصوت نص انا مخدت الصوت خدت ايه صوتين منها وقلت شكرا هذا الكلام ايه يا شريف الايكو يلا الكلينيكال بتاعته انا اعرف الكلينيكال بتاعته في 200 وليه هنعرف الكلينيكال انديكيشن بتاعه في 200 هنعرف الداتا اللي ممكن يطلعها منه في 200 وليه عايزين نعرف نتيجته اكتر من كده واي واحد كان له سؤال في الامتحان وكان السؤال اللي جاب الامتحان كان ايه؟ ايه؟ والكلينيكال ايه؟ ما هي دي؟ مش انا دول كويس مدينه الفكره هو فين يعني بتحطه فين كروز نفر اي حاجه بتخش في جسمنا سروزه نفس الاوبننج ممكن نسميها دي ان دي خلاص داخل من نوت داخل الاوبننج داخل الريكتوم ده اسمه ايه ايه ده فتحنا له حاجه جديده يبقى ده ايه فين خلاص Excellent engine quality. Excellent engine quality. No interference with sensitive field. ليه هو excellent engine quality؟ لأنه هو عبر الكلمة دي بالمقارنة بمين؟ بالترانس وزرنا سايكو. لأن ما فيش بون وما فيش وما فيش وما فيش أنا عدت على طول بخش جوه وبص ورا الهط بخش الهط من فوق الهط. دي كده. كويس؟ سيفل كونسيدو هو الارضيشة مستثيرش كالفيل لما فيش سيفل كالفيل هنا على داخل الفنسورة شو بشتغل بمزاج بعيد عنه سيفل كونسيدو استطلق مولي كامل جدا ادي سيفل كونسيدو الشجاج حل طيب هو عبارة عن ايه قال البريسة من تحت هو عبارة عن خلف رسام اللي عايز يكتب الكلمتين ده خلف رسام اللي احنا قلناه اللي هو اكتر من كذا وبيطلع من بايت ايزو الكتريكال افكت وليه كيكو افكت ودوبلر افكت ادي الكلمتين بتاع الثاني الفرق ده فايدته ايه عن الحد؟ بحط ايه؟ بس الجيت ليكو تقول جاي قول يا ابني خلاص بعد ما عنديش حاجه خالص انا ما بقاش انا بيجي اتفاهم ولا اتحط قدام الكرسي يبقى ده جميل ايه؟ وبعدين كان 2 دايمنشنال هو اول ما طلع كان 2 دايمنشنال وكان 2 بلان دلوقتي 2 دايمنشنال بيصير بلان مالتي بلان بالوقت عملوا الثري دايمنشن خلاص ادي الصفحه بتاعتهم يبقى اقرا عشان كده ده بيسموه ايه؟ سيركولا روتيتين ده ترانسديوسر بارد ده ايه؟ ناو في قابلة مريدة ليه؟ حلوة اوه اوه كويس؟ ممكن نستخدمه في عيان شديد نسيب شديد وممكن عيان صحي تريح ايه تتراي تحطها ممكن في عيان صحي وعيان شديد او مصر كومة دي في عيان ايه؟ كويس؟ طيب يلا اتفضل امشي يا بنت اخرجي يلا يلا الزيوت طيب بصوا يا جماعه يا اما نمسك الهارت ترانسفيرس نقطعه تشوف الهارت قد ايه في الرقبه بتاعتنا يا اما لونجو تيلو وكل فيو يا اما بين الاثنين اوكي شوف الكلام ده هيطلع لنا كام صوره كام دي حلو ده قمر ولذلك قال لك ايه قول يا ابني ده كمان ايه ده مش بس كده انا هبص له من وراه يا اما كروم يا اما يا اما شوف بقى هاخد قدرة بقى ترانسفيرس كله عشان اشوف البلمونة اللي بشوف الاورطة واشوف الهواء واشوف واشوف وادي النت هشوف كل الفانش بشوف مش عارف مين غيره وادي اللي هو هشوف الناس هبص على الانفيرس والكلام ده كله كل دي شغل ممكن تتاخد وانا حبيت الكلام ده كله ما عنديش مشكلة ها جميل جدا يبقى ترانسفير مسجل وفي ان بتوين بلانز خد كل البلانز لكن الراجل جه ريح في الاخر مين الراجل ريح ده؟ الجماعه الراجل حبيبنا مين؟ مورجان وايه ومخايل ايه؟ مورجان ومخايل قال لي ايه؟ مورجان وطول الجو كارد اكسبشن مين التو جوز الاشهر من اشهر تو جوز؟ فور شيف اوف يوم اللي هو الديون اللي وريني الفور شيف والديون الثاني عشان اشوف اللي بتدرج البث واشوف اللي ايه كابيتال المرض ادي دول اشهر دول ديون عندنا اهو حاضر دي اللي عامه اهو ادي الليفت اتيوم وادي الرايت اتيوم وادي الليفت بنتريك وادي الرايت بنتريك ده ديون والديون الثاني انا بشوف الليفت بنتريك وعندي كابيتال ايه المرض والديون ده اشهر ايه؟ اشهر طول بيوت ده بقول لك جامده جدا جدا جدا من غيرها. بقيت البيوت كلها في المحاضره اللي عايزه ابعتها لك والله الراجل عليها 145 سنه مش عارف يعمل يا صبر ايه كويس؟ ادي القصه دي كويس؟ ادي ايه؟ في التوت بيوت اللي احنا لكن انا برضه يعني ده يا دكتور اسامه هو ده البريزنت ده هو ايه؟ ما قلناش حاجه جديده كله كلام هاري ورادي والكلام ده كله لكن الليميتيشن بتاعته ايه؟ طبعا هو صناعه يفشل ولو فوق سجلتر ممكن يبوظ ويعمل ايه مشاكل لو فيه اوكسجين ايه؟ باثولوجي مش مستحب نستخدم في الايه؟ لو فيه اوكسجين او فيه باثولوجي او فيه ريفليكشن او كده والكلام ده كله ممكن يعمل بيت المكان ده كله ده مشاكل قابل ايه؟ يبقى لما نيجي نقول برنس هنتكلم على الاكونتش بتاعه هنتكلم على هو طوله اسرى ثوب يعني ايه اسرى ثوب؟ هنتكلم على الجروب بتاعه والترانسديوسر بتاعه ايه كام بلان 3D ولا 2D وهو تذكر ولا تو بلان وبعد كده نتكلم على البيوت في مصر بتقول من الابر والميدل والترانس جاست ونقول ان ما عندناش الا ايه 2 بيوت وبعد كده نتكلم على الميتيشن شكرا قال الايه البرنت بتاعه وات از الميتيشن فكرت اقول امتى نطلب الايه ما قلت لازم نحفظ نفهمهم بحب نفهمهم بقول لك ايه. طيب لو انا عندي هيستوري اوف العيان عنده مايكارديال ديزيز او بلبر اي عيان عنده مايكارديال ديزيز كارديو مايوباثي او بلبر ديزيز او عنده شنط او عنده هيستوري اوف اندوكارديت يبقى انا مفيش اي حاجه غير ان انا يا اما المصل فيها جديد يا اما البال فيه جديد يا اما الاندو خارج بتاع يا اما في شنط اي حاجه من دول في دي دي ايه في في دي في في دي في اندو بردايس في خدمه مايبر في كان كله لازم اطلب الحاجه الثانيه. ده انا هبلغ عيان والعيان ده هيحصل له حاجه من الاثنين هاي انسيدنت اوف انتر اوبريتيف اسكيميا عشان اشخص الاسكيميا وهاي انسيدنت اوف اير امبوليز والهواء هيخش عشان احط الايه؟ الامبوليز. ايه اهم مونيتور في تشخيص الاير امبوليز؟ كويس ادي اول انديكيشن طب هو ثالث انديكيشن ايه؟ ولا حاجه خالص ان انا اروح اشوف تري اوبرتيف او انتر اوبرتيف اسيتمنت اوف سيرجي كابيتير الجراح عمل حاجه مش عجباني عمل شنط عمل معرفش ايه اروح اشوف الافتكاس بتاعتها في الايكو برضه نشوف الالم. الحاجه الثانيه العيان عنده هيمو دايناميك ديسبلاسيا حاجه كده هاو تو دايجنوز شوف باي ايه عشان خاطر انك تشوف الايكو انا هشوف دلوقتي لو تاخد يبقى ليه فارق اظن كده يا عم وفاق مستعمل كده يبقى الانديكيشن في انا في الكتاب اسمه مفصولين تسترو اوف محصور ماي كارديال فانكشن تسترو اوف ايه كارديال بان ديسفانكشن تسترو اوف انترا كارديال فانكشن تسترو اوف كيدني بروفايد انترا ريسكو انترا اوفر ديسكيميا ريسكو انترا اوفر ديسكيميا ايه ريديبيو خش ويقعد يكتب لك كل كده لكن احنا جمعناهم ببساطه وخلص. طيب اخر حاجه اقولها بقى واللي مستعجل يوم يمشي حلو اللي هما ايه الكلينيكال يوز. انا بستخدم الايكو في ايه بقى في الايه الامبروبابيلتي احنا لسه بنقول يا عم ايه فتحه يا اما في بايكوردر جديد يا اما في ايه طب قول ما يقارب يا فايده ايه يعمل السول يعمل ايه السول. طيب يبقى انا الايكو بيعمل ايه؟ اسسمنت اند ميجرمنت اوف كارد فانكشن اوف ايزر جلوبال اور ريجنال. جلوبال يعني ايه؟ كارد مايوبر الهارت كله فين؟ لوكال يعني ايه؟ يعني فين؟ لوكال يعني ايه؟ كويس دي ما بيشخصش. طيب جلوبال سيستوليك كارد فانكشن يعني الاورجنس سيستوليك فانكشن جلوبال دايستوليك فانكشن يعني ايه في دايستوليك فانكشن ريجيونال دايستوليك فانكشن ميجر يعني ايه السين بس انا بقى ايه بحط لكم قدام ضمير. طيب هو ازاي رئيس الدايستوليك فانكشن يا دكتور عايز تمشي ايه الحرارة هو ازاي رئيس الدايستوليك فانكشن نعدى ايه الدايستوليك فانكشن ازاي ما عنديش الا ثلاث حاجات السيستوليك فانكشن بتتقاس ثلاث حاجات اللي هم ايه ثلاث حاجات الدي في على الدي تي تشينج اوف بريشر على تشينج اوف وده ما بيقيسش الكلام ده. الحاجه الثانيه اللي بقيس بيها الايجيبشن فراكشر والفراكشر والايكو الايكو بيقيس ال ال ال ال ايه يا مالي ايه اللي فيه كام فراكشن ده؟ جميل جدا دي ايه في الايه؟ الان دايستوليك وايه؟ ونقسمه على الان هنجيب فهيقيس الفوليوم اثناء الدايستوليك وهيقيس الفوليوم اثناء الدايستوليك ونطرحهم بعض ونقسمهم هيطلع الايجيبشن فراكشن الاندستريال فوليوم كام يا ابني؟ 3 برافو عليك 135 والاندستريك فوليوم كام؟ 65 75 اللي هو كام 60% او طيب هو كام قال لك كل مكان كويس اهو ده مين طيب يا مناويش قول غاول اول ما طولت انا عايز اكمل بس مش عارف بس الكلام ده ايه كلام مهم دول اهم اتنين بيجي ده اهم اتنين ايه بيجي يقول لك ايه يا مدحت لبس في الريكورد في الانجليزي ده كلام الكلام ده مين لا يا هاي هذا الكلفيتش لما يعني يعمل اكسريشن واكسريشن تبقى الكلفيتش ده ترانزل فيه يرتاح فيه وبعد كده الانهيل ينفع كويس الديكو بيشوف الايه؟ الحرف دي يقول لك لو انا عندي كتير بريشر عالي او لفت كتير بريشر عالي الحركه دي مش هيهمني اعرف اكل الجيل دول قعدت ساعه ونص عشان اعرف اعرف كده دلوقتي بقى تحليل كويس اعرف ازاي لفت الفكره في البريشرز لفت البريشر الفيشن اوف شيرز في الاتريال سيستم كيرفتشرز نورمالي انتر اتريال سيستم بريفلي ريديوسز normal right third during the release it's normal right here hey huh of course the pressure the pressure is dead the left if your pressure is high absent is just right from the middle door yeah we ask those in the left if the rocket is high to amalish a wait hey the nota thalia in the atoll in the left the left the left the الحاله الثانيه ممكن الاقي الكلام ده موجود لو عندي زبر وعندي الكلام ده كله ممكن الاقي الكلام ده موجود في الفيلم بالظبط الحاجه الثانيه كنت ركزت ممكن اشوفها بس لازم ان انا اقدر استمد لكن ده كده عندي والدتي الجماعه اللي بيكتبوا الايكو بيعدوه على مين؟ كويس عندهم اشهر ايه؟ الاثنين بيعلقوا عليهم ثاني اول حاجه ده جلوبال سوليك فانكشن يبقى دي على فكره احنا بنتكلم دلوقتي في السوليك هاو تو اكسبلين سوليك فانكشن اهي ايه ده يقول لك انا مش عايز حد يضرب مش عايز حد يضرب الموضوع ده من كافي ليه بيتكلم الانفاع اليوم يمشي حد يقول لك ايه عايز يشوف التاسول والتاسول يقول لك يجي لك يجيبه كده يقول لك ايه هو العيال عنده ايه؟ ده سوداني ده الشاك عنده ايه؟ بس يعني ايه ده سوداني عندنا جريدنج ده سوداني في مايل وموديل في السيتي اللي هيرجع للموضوع ده يرجع للكتاب ويرجع لمورجان هتلاقي كتابه كتاب. انا مش جايب عشان ما تلطفش ان انا واحد ده المايلد ايه دي كده ايه العيال عنده المايلد ايه ده عارف منين المايلد ده تعال شوف بقى هو عارف منين لازم يكون عنده دمه لازم الابن يبقى فيه ايه دمه اقرا عن الشيخ كده حلوة قوي قوي قوي قوي هيقيس البروتين فين؟ بين الحتتين بس كده ده اللي عنده بيت التلفزيون مش هيسأل الكلام ده كويس قوي هو بيقيس البروتين ثرو مين؟ حلو لازم طالما قلت فلوس يبقى ايه؟ ها؟ هيظبط شغال كده طيب اثناء ايه الدكتور يبقى هقيس اثناء ايه انا عايز حد منكم يقول لي نفسي هي ازاي بتجي يا بتفضل كان ده كاي بتنزل الكتراتين في المية وكان ده كله كام ايه مثل وبعد كده تيجي عفو نفسه هي لما بتنزل وانت بتملى وهي بتنزل بتنزل على بيت رجل ايه فاضية مصروعة كده ايه اصلا اقول بيت رجل اتنالة خلاص والسرعة بتقل ادي الكلام يا سلام حلو الكلام ادي القصة يبقى هنا عندي في الاي دي ايرلي دايستوريك فيلينج ايرلي دي عبارة عن ايه؟ ايرلي دايستوريك فيلينج والايه؟ اتريال فيلينج اتريال ايه؟ فيلينج اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي لما تصفى فورا يبقى انا في الطبيعي بقول طيب ما هو قبل البنك ما يفتح في فقره بنسميها ايزومتريك طيب انا بحسب الايزومتريك ريلاكسيشن فيه اهي ادي واحد اثنين بروح اشوف الايه ايه ريشيو يعني ايه ريشيو بتوين ايرلي دايستوليك فلو وايه؟ دايستوليك فلو كويس؟ وده جبناه بالكاردياك كرايسيس بتاع الكلام ده؟ جميل جدا وبعد ما بنشوف الديستريشن تايم الديستريشن تايم بتاع مين؟ الايرلي الايرلي دايستوليك ولا حته دي يبقى انا عندي ثلاث حاجات خلينا نقول الايزومتريك لاكتيشن في ادي واحده الثانيه الديستريشن تايم الثالثه الريشو ما بين الايه الايه والايه حلو سهل الكلام ده تعال بقى نشوف ده الطبيعي ده الطبيعي هيحصل ايه ده الطبيعي ان انا عند الفتره دي مش مهم هقول لكم الارقام دلوقتي نورمال وبعد كده الفلوس بتاعها هيطلع وبعد كده هتتميني بينزل الديستريت بينزل ده الايرلي ده يحصل لك ايه حلو وبعد كده هيطلع طلعة تانية اللي هي ايه؟ الايه؟ والقدرة عشان مليان بينزل براحتي يبقى تلو هنا اقل الايه؟ يبقى ريشيو بتاعنا الايه؟ ايه ريشيو؟ وادي الحتة دي اللي بيسموها ديستريشن تايم والحتة دي اللي بيسموها ايزومتريك طب لما يكون عندي دايستوليك يعني مش بالكلاس إلا يعني تعال نشوف كده بعيدة على الأرقام أنا عايز بس نحفظ الإيه نحفظ الرسم أول حاجة النورمال ده 200 بس وهنا أكتر من واحد الريشو كام؟ حلو بس والديستريشن تايم كام؟ خلينا نقول كام؟ 200 ملي سكند يبقى دي 100 ودي 200 ودي كام؟ أكتر؟ أو تساوي أكتر من واحد ما هو لازم أحطهم على بعض يبقى إيه؟ أكتر من واحد طيب إيه اللي هيحصل؟ اما البيسك اللي بتاخد وقت على الانتلاج فانا كده الطيب بتاعها ايه بيزول يبقى انا اكثر بالمية يبقى انا عندي اللي بحسه فاهم بقى اكثر بالمية. طيب نيجي للرشي الرشي اللي هيحصل لما هو هيجي ينزل بسرعه هيلاقي الايه البيسك اللي لسه مليانه وكونتراكت كده فهيبقى نفسه حاجه مليانه فينزل ينزل بسرعه تحته ايه بس لما اجيب له بقى الاقوى منه اللي هو ايه يضرب بسرعه اللي هي مين الاسم هتنفور هتدخل في الفور فهيزود فتبقى نفسه بيشو ايه هيتقل هيتعجل بيشو ايه هيتعجل ولذلك بيشو هيكون اقل من واحد مفيش واحد من ايه؟ من واحد. طيب البنتك لما الاتريوم تفضي في البنتك اللي مش مركز هتاخد وقت عن الايه؟ ولذلك الايه؟ الديستريشن فايل بتاعي هيزيد عن 900. الكلام الثاني اظن اني مش هتفهمها اكبر من كده. يبقى انا النورمال عندي من كام؟ 100 مللي سكند اللي هو مين؟ ريلاكسيشن فايل. 300 مللي سكند اللي هو الديستريشن تايم اكتر من واحد اللي هو ايه فريش ده نور. لو زاد عن 100 زاد عن 300 بقى اقل من واحد يبقى ده ايه ده يستورد يبقى ده ايه ده الجن. كل اللي يوصل لنا في الريبورت ايه طبعا المودريت هتسيب الفراغ الكبير ملناش دعوه بس احنا هنعرف مين كويس ده مين يا شباب احنا كنا بنتكلم على ايه هتقول ايه انتوا باي كارد قلنا يا جروب هتكتبوا يا اما ايه يقول لك هاو تو دايجنوز الانترا اوفر باي كارد طبعا لو قعدنا فيها هناخد شهر. واحده من الدياجنوز هم اربع حاجات بنستخدمهم عشان دياجنوز الايه الانترا اوبرت ماي كارد ريسيميا اللي عايز يرجع لكتاب الكاردولوجي يرجع له اللي هو كارد ريسيميا كويس. واحده منهم ان انا استخدم ترانسفيرجيال تيست ان انا الاقي ايه سنتريكولار وول موشن ابور ماي اللي هي اسمها اكاينيديا هايبوكاينيديا ديب كاينيديا كويس او الاقي السيستوليك تكنيك ديكريز هو الفنتريك اللي لما تكون تراكت جامد السكن بتاعها بيكون تخين لما تبقى ويك في الكونتراكشن السكن بتاعها ايه؟ بيقل في الحته اللي هي جلوبا لما تبقى الكونتراكشن في الحته دي قليل ولذلك وات ار ذا سايز اوف اسكينيا اللي انا الاقي في الحته دي في الجوبلر موشن والاقي تكريس وانتوا عارفين كل الكلام ده وبلاش نقرا اكتر. يبقى اول فانكشنال من ايكو الكلينيكال يوز ان هو بيقول لي ايه؟ الفترة والظهار سواء كان جلوبال او سواء كان رجلة جلوبال السلك وايه والسلك واللوبال هي ايه في الاسكين بعد كده هيطلع على مين على الباب علشان نروح نجيب الام مود بتاع الراجل ليه ده كده هنستخدم ايه البي والام مود لو هشوف الفلوس هو ده فال يبقى انا عايز ايه بالظبط مخصوص الكلام ده ازاي يبقى كده اهو الفالف بنعرف ايه شكل الباب كويس شكل المورفولوجي بتاعه باي كالتيك ولا باي كالتيك والكلام ده كله وفي بوزيشن البريشر جريدينت بتاع ثرو ذا فال الاريا بتاع الفال والسيفيريتي بتاعته يقول لك تايب مايكروسكوب زي ما هي مش هنحفظ ارقام تايب مايكروسكوب بعد كده ده كمان لو انا مركب بروسيس الفال شغال كويس ولا مش شغال كويس كويس لو انا عامل ريبير للفال اقدر احسس بايه الريبير اوف ذا فال ادي قصه الايه الفال طيب سايبوزو أو لو في قلب الانوريزم او في تيومر او في بروجريشن او في ترومبر كاب لو في كونجينيتال ديفكت ولا مش فلوس في اس دي او اي اس دي ممكن تدايجنوز لو في بريكارديال ديزيز اللي بيوزر وكونسيرت بريكاردايتس او كارديال كامبوناني ممكن ادايجنوز كل الكلام ده كله سهل لو في اورت ديزيز اتروما او انوريزم او ديفكشن ممكن احط ممكن تدايجنوز الايه الاير امبوليزم ذا موست افكتيف فور دايجنوزز الاوبير امبوليزم طيب حاسس ان توصلش كده بعد ما يصلح لو عامل كونجنيتال هارت او عامل عام ممكن ايه يشوف الشيء حاجه حاسس ايه اللي هم دول لو انا عندي عياد لا لسه لو انا عندي عيان ولقيته هايبرتون ومعايا جهاز اروح ابص على طبيب ويقول لي ايه الدايستوليك اريا دي اللي بتقول ايه طيامي ده لقيتها قليله لقيتها ايه قليله يعني مفيش بن او ايه الدايستوليك ولقيت الاجكشن فراكشر عالي يبقى ده ايه اللي هي هايبر دايناميك سيركيوليشن مفيش دم كويس ده الاول هايبر دايناميك لو انا شفت الانترستيلر اريا بتاعتي نورمال والاجيكشن فراكشر بتاعي عالي الدنيا مفتوحه قدامي يبقى هاي بيفضل الانترستيلر لما الاقي الانترستيلر اريا بتاعتي عاليه دم كتير هارد مفيش حاجه بترفع يبقى ده ايه بعدين ده يجوز بسرعه ايه لما يجي يقول لك ده يجوز بسرعه ايه محدش يجي عليا